إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، في خطب ثلاث سابقة كانت إجابة على سؤال: لماذا نحن هنا؟ لماذا أوجدنا الله تبارك وتعالى نحن البشر على هذه البسيطة، على هذه الأرض؟ وأرجو أن أكون في أن نكون في هذه الرحلة، في هذه الخطب، قد علمنا مهمتنا على هذه الأرض وما يترتب على الأمر الإلهي الموجه لنا، خطاب الله تبارك وتعالى إلى عباده نحن، وأنه يترتب على الاستجابة لأمر الله شيء عظيم جدا، الفوز الكبير، السعادة، دخول الجنة، الدار التي ليست بعدها دار، دار الآخرة، دار القرار، والتي جمع الله تبارك وتعالى فيها لأهلها كل أنواع السرور والملذة والحبور، ثم الخلود الذي لا ينقطع. وكذلك ما يترتب على ترك الأمر الإلهي، على العتو والاستكبار، من الخلود في النار، نار حقيقية أكبر وأعظم من نارنا التي نعهدها الآن في هذه الدنيا، سجن هائل لا أكبر منه، لم يعرف البشر كل سجن كهذا السجن الذي أعده الله تبارك وتعالى وهيأ لأعداء، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فيحشر الله تبارك وتعالى كل أعداء من الجن والإنس فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وأنه لن يغيب أحد من أعداء الله تبارك وتعالى عن هذا المصير، وما هم عنها بغائبين، وما هم عنها بغائبين. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة وهم أوسع حيلة وأعظم وسيلة من الإنس، إنهم لمحضرون للنار، سيحضروا رغما عنها. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. قال الله لإبراهيم: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. أضطره بالضرورة رغما عنه إلى عذاب النار، وبئس المصير. وهذا أمر أقسم الله عليه وأنه لا بد أن يكون، كان على ربك حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا، على الله، الله يقول هذا علي حتما، اللي هو ما فيه اختيار، لا في تبديل ولا تغيير، مقضيا لا بد أن يكون. فهذا مصير ولا بد كائن أقسم الله عليه. فهذا الذي يترتب على هذا الأمر الإلهي أمر عظيم أكبر من كل ما يتصوره ويتخيله البشر، هو حق. اليوم في سؤال، وهو: لكن ادعاء أنك على الصراط ولست على الصراط كثير، فالمنسوبون إلى الدين والدخول في الدين كثيرون، لكنهم مختلفون، بل بينهم من الاختلاف والتباين ما بين أقصى الكفر وأقصى الإيمان، وهم يزعمون اتباع صراط واحدة وطريق واحد، رأيت إبليس؟ كل مسلم لو سألته عن إبليس قال هو رأس الشر وعموده وهو في النار وهو كافر وهو ملعون وهو مطرود عن رحمة الله. كل مسلم هذا. لكن هناك جم هائل وحشد هائل من المسلمين يعتبرون أن إبليس من الناجين وأنه حق، بل إنه وجه من وجوه الحق، وأنه لا فرق بينه وبين جبريل، بل كلاهما وجهان لعملة واحدة، وأنهم شيء واحد. فرعون إذا ذكر لعن على مثال كل مؤمن، ولكن عند كثير من المنسوبين للدين إذا ذكر فرعون عرف أنه كان أعلم بالله من موسى، وأنه وموسى شيء واحد. هذا في إطار دين واحد من حيث التسمية، لكن من حيث الواقع والاعتقاد هائل جدا، بول هائل شاسع. وهكذا فكثير من الناس يدعون أنهم في الصلاة وهم ليسوا في الصلاة، مختلفون. إذن متى يعلم المؤمن أنه على الطريق الحق الذي هو طريق الله فعلا وحقا وليس في طريق آخر؟ وخاصة أن هذا الدين ينتظم الحياة كلها، الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بما تحت هذا الاعتقاد من آلاف الفرعيات والتفصيلات، ثم عبادات للرب تبارك وتعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج، بما تحت هذا من الفقه ومن العمل شيء كثير، ثم معاملات هائلة، ثم أخلاق يجب أن يتخلق بها العبد نحو كل الموجودات، بدءا بأخلاقه نحو الرب الإله سبحانه وتعالى، ثم أخلاق نحو أدنى الأشياء، نحو حتى الحشرة وأي أدنى الأشياء. ما الخلق الواجب فيها؟ ما الحق فيما يختلف الناس فيه في كل هذا؟ متى يعتقد الإنسان، متى يظن أنه في الدين وعلى الصراط، ومتى يكون بالفعل هو خارج الدين؟ يعني ادعى أنه في الدين لكنه خارج الدين، خارج الصراط، مو في الصراط. سأحاول في هذه الخطبة أن أجيب على هذا السؤال، وهو سؤال كبير، ولا شك أنه قد أخبر الله تبارك وتعالى أن من سنته التي جرت في أتباع الرسل أن يضل أناس وأن يهتدي أناس، أن يبقى أناس على الطريق والصراط وأن يضل آخرون، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءته البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأخبر بأن هؤلاء اقتتلوا اختلفوا، اقتتلوا من؟ يعني اقتتل اليهود فيما بينهم والنصارى فيما بينهم، وهم أتباع دين واحد وملة واحدة، وكفر بعضهم بعضا. والله يقول: لو شاء الله تبارك وتعالى ما كان ذلك، كان جعلهم أمة واحدة لا يختلفون في الدين، ولكن هذا وقع بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وأخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة قد يقع فيها هذا، فقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن فيه من أهل الدين الواحد من ستسود يسود وجهه يوم القيامة، ومنهم من يبيض وجهه يوم القيامة، ومنهم من يسود وجهه سوادا لا بياض بعده، ومنهم من يسود وجهه سواد يكون بعده إقالة لعشرته وزلته، يمكث في النار ما شاء الله أن يمكث ثم يمن الله تبارك وتعالى عليه. ففي السواد كفر وفي السواد بدعة دون الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو يزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفون ويؤخذ بهم جهة النار، فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال: ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا سحقا سحقا. بعدا وهلاك. السحيق هو البعيد، والسحق هو الإهلاك. سحقا سحقا يعني بعدا لهم وهلاكا لهم. فهذا السواد قد يكون دون السواد، فالذي يمنع عن رفق الله تبارك وتعالى وعن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكب ما يستحق هذه المخالفة، ارتكب مخالفة لكنها قد تكون غير المفارقة النهائية للدين، فإن المفارقة مفارقة نهائية للدين المرتد هذا مصيره مصير الكفار المرتدين. ولا يمنع فقط رفد النبي وهذا الكوثر، وإنما يمنع ما هو أكبر من هذا، يمنع جنة الله تبارك وتعالى منعا باتا. إذا متى يعلم المؤمن أنه في الدين وليس خارج عنه، ومتى يعلم كذلك أنه قد خرج عن الصراط والطريق؟ جواب الآن على وجه الإجمال، هناك ثلاث أمور من تمسك بها اهتدى إن شاء الله. أول شيء كتاب الله تبارك وتعالى، هذه العصمة من الخلاف. متى يعلم الإنسان أنه على الدين؟ لابد أن يتمسك بثلاث أمور: كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إجماع هذه الأمة. إذا اجتمعت هذه الأمة على أمر، هذه ثلاثة لا يتطرق إليها الخلق، فمن تمسك بهذه الثلاثة هذا كمتمسك بالدين. أما القرآن فمن رحمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أولا أن حفظه إلى نهاية الزمان، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، ولن يقع فيه اختلاف كما وقع في الكتابين السابقين التوراة والإنجيل، فإن أهل التوراة سريعا اختلفوا في كتابهم وأهل الإنجيل وما زالوا مختلفين اليوم. أسفار التوراة المطبوعة الآن بأيدي اليهود يعترفون ببعضها وينكرون بعضها عموما، والأناجيل المطبوعة المشهورة أربعة وهي يخالف بعضها بعضا، وقد كانت في يوم الأيام أكثر من 1000 إنجيل يخالف بعضه بعضا. أما هذا الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قد أذن بحفظه حتى يوم القيامة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من رحمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في هذا القرآن أن جعلوا ميسر سهل للحفظ وللفهم، فما في تعقيد، الله أنزله بلسان عربي مبين ثم جعله ميسر الحصول عليه وتناوله، فلم يجعله في أيدي فئة فقط من العلماء أو من الحفاظ يحفظونه ويكتبونه ويضعوه في خزاناتهم ويروا العامة فقط ما يريدون إيراءه وما يريدون أن ينظروا فيه ويخفون ما شاء، لا، هذا كتاب إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون بيد الجميع وسهل تناوله، فيحفظه الصغير ويحفظه الكبير، وقد كتب وانتشر وكتب الله تبارك وتعالى له الانتشار في كل مكان حتى لا يبقى يقال والله إن النصوص هذه محفوظة عند يعني إمام بعينه أو عالم بعينه أو العلماء فقط أو كبار المشايخ، لا، وإنما هو كتاب مردود بذله الله تبارك وتعالى وجعله بمتناول الجميع لتقوم الحجة. ثم من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب خاطب عباده خطابا مباشرا، وقد تكلمنا في هذا عشرات الخطب من على هذا المنبر مبينين أثر أن يكون القرآن خطاب الله المباشر لكل أحد، فليس هو حكاية عن كلام الله بل هو كلام الله، هذه مو حكاية عنه، يعني النبي لم ينصله بالمعنى ولم يقل له إن هذا المعنى كذا وصغه وأعطيه للناس، لا، هذا الكلام الذي تكلم به الرب جل وعلا وأنزله سبحانه وتعالى ليكون خطاب مباشر منه سبحانه وتعالى إلى أهله. والنبي مهمته في هذا الكتاب أن يبلغه للناس كلهم. هذا رسالة جاتني من رب العالمين، هذا جبريل نزل علي بهذه الآيات من الله وهذه الآيات سائرة، وكان النبي يعلمها أول بأول فقط ينقلها صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة حتى لا تضل إن هذا القرآن نزل بلغة فريدة من حيث البيان والوضوح، اللغة العربية لغة فريدة من لغات الناس ومن لغات أهل الأرض كلها، أنها لغة الاشتباه في المعنى فيها جدا قليل محدود، وذلك أنها لغة نصية معربة، فإن اللفظ الصوت يتغير عند أي اختلاف المعنى. فعندما تقول ضرب خالد غير ضرب خالد، فضرب غير ضرب، هذا خالد في الأول هذا هو الضارب، وفي الثاني هو المضروب، والصوت متغير، اللفظ ضرب غير ضرب. فهذا أمر إعراب، في كل تحول للكلمة عن المعنى يتحول الصوت، فهو معرب، الإعراب هو الإظهار، فهي مظهرة. ثم إن العرب يعني وضعوا، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى، وضعوا لكل معنى مختلف مرادف خاص، مرادف خاص. فليست يعني أخذ المال من الغير، ممكن في بعض اللغات تضع له كلمة واحدة في بعض اللغات، لكن لا، أخذ المال من الغير عن طريق حرام، وضع لكل صورة من صور الأخذ لفظ خاص. فالسرقة غير الاختلاس، غير الخيانة، غير النهبة، كل معنى من المعاني هذا الأخذ له لفظ خاص به حتى تتحدد هذه المعاني. فليس كل أخذ من مال الغير بدون وجه حق يكون له لفظ واحد وبعد ذلك نحوس في معرفة كيفية الأخذ، لا، بل في اللغة قد حدد لكل أمر تحديد. ليس المجال شرح ما في هذه اللغة من البيان والوضوح، وهذا عاصم، عاصم عند الاختلاف المعنى أن يكون المعنى المراد ظاهر تمام. فقد نزل، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللسان العربي لسان مبين. ثم إن الله تبارك وتعالى أيضا من يعني عنايته ورحمته بهذه الأمة، لا توجد أمة في التاريخ تحفظ لغتها كما العرب، فإن العرب قد هدوا في الجاهلية قبل الإسلام إلى الشعر ليقولون، والشعر سهل الحفظ، والشعر ديوانهم، كل أحداثهم يعني تاريخهم وأعمالهم ومعاركهم ودونوها شعرا، دونت شعرا ليست نثرا وحفظوها كل أيامه، يعني أيام العرب في الجاهلية حروبهم أشخاصهم رجالهم أعمالهم كلها دونت شعرا. فالشعر ديوان العرب والشعر حفظ، وهذا الشعر هو الذي ينقل لنا اللغة كما هي. ثم بقيت اللغة بعد ذلك، نحن نتكلم باللغة التي كان يتكلم بها امرؤ القيس والنابغة قبل في الجاهلية، نفس اللغة بدون تحريف، لغة الكتابة ولغة الفهم بأصولها، وهذا غير موجود في أي لغة ثانية. الشاهد أن الله تبارك وتعالى قد جمع لهذا القرآن من الظهور والبيان والإيضاح لتقوم به الحجة كل أنواع الظهور، بحيث لا يكون هناك خفاء. سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك، السنة هي الأمر الثاني، الأصل الثاني الذي لا بد من التمسك به. أما الأخذ بالقرآن فتأكيد الله على أن هذا لا بد من الأخذ به أمر عظيم. في أكثر من 100 موضع في القرآن يخبر الله تبارك وتعالى فيها أن هذا القرآن منه، أن هذا القرآن منه. ليش يؤكد هذا في أكثر من 100 موضع؟ يؤكد الرب تبارك وتعالى ترى هذا الكتاب مني، هذا كتاب انا الذي انزلته، انا الذي انزلته، هذا كتاب، هذا هذه السوره انا التي انزلتها. لما يؤكد الله تبارك وتعالى هذا الامر حتى لا يكون هناك شبهه ان هذا كلام الله تبارك وتعالى تاكيد منه سبحانه وتعالى. ثم ان كل اصول الدين قد وضعها الله تبارك وتعالى، انزلها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، ونزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الاصل الثاني السنة، الله ينص في القرآن على انه يجب الاخذ بسنة النبي. كل ما يأمر به النبي يأمرنا الله تبارك وتعالى بان ناخذ، ويبين مهمة النبي، ان مهمة النبي ايصال هذه الرسالة ثم بيان هذه الرسالة للناس، ان من مهمته ان الله اقامه ليبينها للناس، ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ولعلهم يتفكرون. وينص الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن أنه لا بد من طاعة هذا النبي في كل ما يقول ويأمر به المؤمنين. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أنت مع النبي في أمر جامع، يعني جمعكم لأمر، لا تخرج إلا بعد إذن. أي قضية يحكم فيها النبي ولو في أي أمر دنيوي هذا حكمه هو الحكم، هو حكم الله. فلا وربي لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت بشأن حكم النبي في من الذي يسقي أولا، هل القريب من الماء أم البعيد من الماء. اختلف الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه ورجل أنصاري في شراج الحرة، شراج الحرة أي المية تسير في الحرة، فالأنصاري أراد أن يسقي أولا والزبير أراد أن يسقي أولا لأنه أقرب إلى المنبع الماء، فاختصموا إلى النبي فقال له النبي اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري، اسقي يا زبير لأنه أقرب إلى الماء. هذا حكم، وهذا هو يعني الحكم الموافق للعدل والإنصاف، أن المية لا تطوف على العطشان كما يقال، فلا تذهب الماء إلى البعيد وتترك القريب، القريب من العين يسقي ثم يرسل إلى من بعده إلى من بعده بعده وهكذا. فقال النبي اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري. فقال له ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك، يعني تحكم له لأنه ابن عمتك. فقال النبي اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجبر ثم أرسل الماء إلى جاري. ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك يقسم الله نفسه سبحانه وتعالى رب محمد أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي شجار بينهم في أي خصومة لا بد أن يحكموه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى عنهم الإيمان إلا بعد التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور هذا. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولما جاءت اليهود يزعمون والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه قال لهم محبة النبي محبتكم إذا كنتم بتحبوا ربنا ورن بها، لأنه الله لن يقبل أحدا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه إلا أن يكون تابعا لهذا النبي، تمشي وراه تسير خلفه تصل إلى محبة الله تبارك وتعالى. أما تسير وحدك وتقول أنا يهودي أنا نصراني فلا تصل إلى محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله، هذا خطاب اليهود والنصارى كما تزعمون، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتبعوني. قل لهم أمر إلهي إن الله تبارك وتعالى رسوله أن يقول هذا وينزل هذا في القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فجعل عدم طاعة الرسول كفر به سبحانه وتعالى، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن أمره أمره، أمر الرسول أمر الله تبارك وتعالى. بل كل ما يعاهد ويعاقد به الرسول أي قوم، عاهد ناس من المسلمين عاقدهم، يبقى هذا العهد لله مسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر عظيم. فهنا ما قالش ومن أوفى بما عاهد عليه الرسول، لا، قال ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر عظيما، لأن معاهدة الرسول لمسلم على الهجرة، على الجهاد، على ألا يسر، على أي عهد من العهود، يبقى عهد مع الله تبارك وتعالى، وليس عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم عهده. هل أن النبي يأخذ العهد لمن؟ يأخذ العهد لمن أرسله سبحانه وتعالى. وما يترتب على هذا العهد، النبي ما بيطمع، ما كان عنده مال يدفع من جيبه لمن يلتزم بهذا العهد، وإنما النبي يؤمل بعطاء الله تبارك وتعالى، كما قال الأنصار لما عاهدوا النبي على الإسلام وعلى النصرة، قالوا فما لنا، نحن الآن أنت طلبت منا أرواحنا روحنا وإسلام، فما لنا؟ فقال النبي الجنة، الجنة، الجنة هي ملك النبي، هو الذي يعطيها لها جنة، ما الله، فقال لهم الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعاهد لله وليس لنفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أول شيء لا بد منه ولا بد من طاعته، ومن ظن أنه يكون في الدين مع التخلي والخروج عن سنة النبي فقد كفر بالله تبارك وتعالى، هذا ليس في الدين، هذا ليس في الدين، خارج الدين من ظن أنه يمكن أن يكون مسلما ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير. كما أن الراد على الرسول كالراد على الله سواء سواء، لو واحد رد على النبي قالوا لا هذا مو صحيح، هذا مو حق، يبقى خلاص هذا كالرد على الله تماما. فإن رد أمر النبي هو رد لأمر الله تبارك وتعالى، ورد أمر الله كفر، فرد أمر النبي كفر. وكذلك تحقير النبي أو استصغار شأنه أو ازدراؤه كل كفر بالله تبارك وتعالى، بل أذاه بأي نوع من الأذى هذا خيانة كبرى وهذا ذنب عظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله، الله قدم نفسه لمن يوقع أذى على رسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد الله لهم عذابا مهينا، في إهانة، لأن إهانة الرسول يبقى معناها أنك كأنك أهنت من أرسله، من أرسله، فهذه إهانة لمن أرسله الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة للنبي. من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه سواء كانت تأكيده لمعاني القرآن، بيانه لهذه المعاني، إضافته لأحكام ليست في القرآن، وهذا من مهماته كذلك، فإن النبي يحل ويحرم كما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه من حلال وحرام، فإن الله أعطاه هذا كذلك، أعطاه مهمة أن يحل ويحرم لا من عند نفسه ولكن بوحي من الله تبارك وتعالى. فكذلك فهذا كله أمرنا أن نأخذه، كل ما تكلم به النبي من شأن هذا الدين فهو من الله. النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر بأنه سيأتي أناس يقولون يكفينا في الحلال والحرام ما في القرآن. قال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، يعني يكفينا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، يعني الحلال والحرام هو اللي في القرآن بس، أما الذي جاء على كلام الرسول ما هذا يعني سنة ولا هذا شيء قاله الرسول ما احنا ملزمين به. قال النبي ألا وإني أوتيت هذا القرآن ومثله معه، التحليل والتحريم، ألا إني أوتيت هذا القرآن، أعطيت أعطاه الله جل وعلا ومثله معه، يعني أعطاه الله تبارك وتعالى، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي حرمه الله تبارك وتعالى سواء سواء. الأمر الثالث هو ما أجمعت عليه الأمة، من رحمة الله كذلك أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. إذا اجتمعت كلها لا يمكن أن تجتمع على ضلال، سواء كان اجتماع لا يمكن أن تجتمع على ترك شيء من الدين تتركه كل الأمة تتركه، أو على فعل شيء ليس من الدين، أو قول شيء ليس من الدين، لا يمكن أن يجتمعوا على هذا. فإذا اجتمعوا فعلى حق، وإذا اختلفوا فناس معهم حق وناس معهم حق. إذا اختلفوا اختلاف ضلال، واحد يقول هذا حق وهذا باطل، أو هذه سنة وهذه بدعة، هذا واجب هذا حرام، اختلاف ضلال، إذا فيه ناس على حق وفي ناس على باطل. فليست معصومة أن يكون فيها مخطئون ضالون مبتدعون، لا، يكون في هذه الأمة أشر مما يكون في الأمم السابقة من الاختلاف، كما قال النبي اختلفت اليهود على 71 فرقة، اختلفت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. وهذه الأمة كذلك يكون فيها أشر من المعاصي والذنوب التي كانت في السابق، كما قال النبي لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو الخبزة بالخبز، حتى لو دخلوا جهر ضب خرب لدخلتموه. وقال أيضا حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية فسيكون في أمتي مثل ذلك. إذا كان في الأمم السابقة فاجر فاجر فاجر بكل معاني الفجور، وهو أن يأتي أمه والناس يشهدون، إذا وجد مثل هذا في الأمم السابقة يقول النبي فسيكون في أمتي مثل ذلك. أمتي أمة الإجابة مش أمة الدعوة. النبي أمته أمتان، أمة أمر أن يدعوهم كلهم، وهم كل من على الأرض من وقته وليوم القيامة. كل شوف كل الذين على الأرض، هؤلاء أمريكان صينيين سود حمر بيض، هذول أمة محمد أمة الدعوة، أمة أمر أن يبلغهم النبي وهذول أمته. ثم أمة إجابة، الأمة التي قالت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل من شهد أن هذا رسول الله وأن هذا القرآن هذا الذي أجاب. فقول النبي هنا أنه لو كان في السابقين في الأمم السابقة من يأتي أمه على نية سيكون في أمتي مثل ذلك، هذا من أمة الإجابة، يعني في أمة الإجابة يكون فيها مثل هذه المعاصي القذرة لو كانت موجودة توجد كذلك في هذه الأمة. فإذا اختلفت هذه الأمة حق وباطل، في حق في باطل، وستختلف لهذا. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن جعل طريق العصمة فيها أوضح طريق، كما قال النبي تركتكم على نحل المحج، لما ترك النبي الدين ترك طريق واضح جدا، لأنه القرآن وسنته التي حفظت بحفظ الله تبارك وتعالى فيها. النبي حياته الرسالية يعني منذ أن دعا إلى الله تبارك وتعالى إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى لم يخفى شيء لا من ظاهر فعله ولا من باطن فعله، فكل ما كان يفعله النبي وكل ما كان يقوله ظهر وحفظ، ما في شيء اختفى، ولا يوجد شخص في العالمين كلهم قد حفظت أعماله وضبطت خروجه دخوله، كل عمله ماذا يحب ماذا يلبس ماذا يأكل ماذا يركب ماذا ديت، من الذين التقاهم من الذين لم يلتقيه، كالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل الناس الذين التقاهم النبي علم، كل واحد حتى من لقي النبي لساعة من النهار علم، وهذا لا يتأتى لأحد، لم يتأتى لأحد في الأرض أن يعلم يعني كل حياته بالتفصيل كالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالنبي قال سألتكم على مثل محجة، دين واضح، كتاب الله الذي بلغ تماما وفصلت معانيه وسنته صلوات الله والسلام عليه. وقال بعدي بعد موتي لا تجتمع أمتي على ضلال، إذا اجتمعت على حق. وقد اجتمعت الأمة بحمد الله تبارك وتعالى على أمور لازمة من الحق بطل. أول شيء اجتماع هذه الأمة على هذا الكتاب الذي بين أيديهم، الذي وصلنا هذا كتاب واحد، فهذا اجتماع، لأن هذا القرآن الذي بين أيديها هو كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه أجمعت عليه كله. اجمع هذه الأمة على هؤلاء الصحابة أنهم خير طائفة في هذه الأمة وخير جيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أطهر أهل الأرض. اجتمعوا على تولية الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لم يختلفوا في ذلك، لم تختلف الأمة فيها. اجتمعوا على هذه الصلوات التي يصليها خمس صلوات، اجتمعوا على الأذان، اجتمعوا على أمور كثيرة جدا هذه أجمعت عليها الأمة بكاملها ولم يخالف في هذا أحد. المخالف لهذا الإجماع الذي تم بعد هذا الإجماع هذا مخالف، كما قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالذي يخرج بعد ذلك عن إجماع هذه الأمة ويتخذ طريق آخر غير طريق المؤمنين فقد نوليه ما تولى. فالذي يقول لا القرآن هذا الموجود ليس هو القرآن الذي نزل على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يكون هذا قد خرج عن إجماع الأمة وأن هذا كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزل. كل من طعن في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو زنديق كافر بالله تبارك وتعالى. وذلك أن هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم هم الذين جمعوا هذا القرآن وهم الذين أوصلوا من السنة. الطعن فيهم إذا ما يصل ينسف الدين من أساسه. وإذا قلنا إن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الطائفة النقية الطاهرة كانوا كذابين أو غشاشين، الكذاب والغشاش ما ينقله كذب وغش، إذا القرآن هذا ليس قرآنا، ليس قرآن الله. إذا السنة التي بين أيدينا ليست هي سنة النبي صلى الله عليه، إذ كيف نقبل من الغشاشين والكذابين؟ لا نقبل هذا من الكذابين والغشاشين. ولذلك قال أئمة السلف: من رأيتموه يسب أصحاب رسول الله فاعلموا أنه زنديق، لأن هؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أليق، هم أحق بالجرح، أرادوا أن يجرحوا شهودنا، لأن الشاهد الذي شهد النبي وكتب ونقل وكلها هذا كلام الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا أحداث النبي ونقلوا لنا سنته، فإذا كانوا كاذبين إذا ما نقلوا كذب، إذا معنى ذلك لا يبقى دين، لا يبقى دين ينسف الدين من أساسه. هذا إخوتي على وجه الإجمال، على وجه الإجمال. إذا متى تعلم أنك على الصراط وعلى الطريق؟ ثلاثة: القرآن، كتاب الله تبارك وتعالى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمعت عليه الأمة. إذا تمسكت بهذا فأنت في الطريق. يبقى قضية التغيير، وهي أنه من رحمة الله، يعني الضلال يكون بماذا؟ إما يكون الضلال بترك النص، وإما يكون الضلال بترك المعنى. يعني هي تترك النص أو تحرفه أو تحرف المعنى. وهذا الذي هذا السر سبب الضلال في كل أنواع الضلال من الأمم السابقة ومن هذه الأمم، إما بتحريف الكلم عن مواضعه، وإما بتحريف المعنى. وأقول بحمد الله تبارك وتعالى تحريف النص لم يستطع يعني المبطلون أن يحرفوا النصوص، فإن النصوص الحمد لله نقل لنا نص القرآن ولا خلاف فيه. ومن قال بأن هذا القرآن فيه لفظ مغير أو مبدل وليس هذا هو اللفظ الذي أنزل من الله تبارك وتعالى فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. لكن تحريف المعنى، تحريف المعنى يا إخوة العصمة فيه ما قلناه من أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب لغة دقيقة، فموازين فهي ميزان لا تخرج عن المعنى الذي يحتمل هذا النص. اعرف مراد الله تبارك وتعالى، اعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مراد الله واضح في كتابه في سنة النبي، ويحمل كلام الله وكلام رسوله على مراد على مراده سبحانه وتعالى، ومراد الله واضح ومراد النبي واضح صلوات الله وسلامه عليه. التحريف المعنى باب عظيم ما ضلت به أمم كثيرة من هذه الأمة. على كل حال أريد بقي تفصيل كثير في هذا الموضوع، لكن أريد أن نعرف أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذه الأمة طريق واضح، وأنه قد قامت به الحجة. الطريق هذا هو كتاب الله، سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ما أجمعت عليه هذه الأمة. بعد ذلك ما ينسب إلى الدين من أقوال من رجال بدءا من الصدوق وإلى آخر شخص من هذه الأمة، هذا يصيب ويخطئ، هو محل للصواب والخطأ، هذا الخارج عنها، فما وافق كتاب الله وسنة النبي على عين والرأس، ما خالف كلام الله وكلام النبي ما ليس لنا بالضر أن نقول، طبعا إذا خالف بالنص نرمي نلقي نستأذن، رأي من الرأي لا يخالف ولا يوافق أنت وإياه أخيار، ممكن نأخذه ممكن نترك. لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد في الأمة بعد النبي الله ما تعبدنا بها، وإنما تعبد الله تبارك وتعالى بكلامه بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعت عليه هذه الأمة هذا المعصوم، وما سوى ذلك يصيب ويخطئ، إن وافق الحق اللي هو من كلام الله وكلام النبي ما وافق الحق ولا إله يخالف الحق لا بد من ربه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. لا شك أنه بضدها تتميز الأشياء، لعل من كان على الهدى ولم يعرف الضلال لا يعرف طول في الهدى، هذه مصيبة في ذلك يعني هذه هي، ولكن من كان على الهدى وعرف الضلال فإنه يعرف قيمة الهدى الذي هو عليه. وسأحاول إن شاء الله في خطب آتية أن نبين يعني الصورة المقابلة للهداية، بعض صور الضلال حتى نتجنب ذلك. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.